الفكر الذئب اللي في حلقه الذكر البحث عن نوره مش حكر كان في منه في شخصيتي البكر ما تعلوش علينا المنافسه لو احسن انت احسن لنفسك اما لو عينك على اللقطه يبقى انت من جوه مش احسن جاي من ابعد نقطه في الشمال عارف اني ماشي صح مهما تقال تعرف اي حد يعاير باللي كان حالف اجاوب بس اللي حقه السؤال ولا مش هسيبكوا تاكلوا روحي زي سوس ولا هشارك في سباقات اخسرها فوز نفوس نفوس تعوس تعوس فلوس نفوس تدوس تدوس تدوس تدوس دي ضلمة فركان الفكر الذئب اللي في حلقة الذكر البحث عن نوره مش حكر كان في منه في شخصيته البكر ما تعلوش علينا المنافسة لو احسن انت احسن لنفسك اما لو عينك علقتا يبقى انت من جوا مش احسن يا سيدنا في عرض انك تاخد بايدنا نفوسنا بتحاول تصيدنا وجهنا لتصيبنا يا مولانا نفوسنا شدينا ضعف بنستقوى اما نورك يملانا الدنيا نديها ندهانا امنعنا ندينا يا سيدنا في عرض انك تاخد بايدنا نفوسنا بتحاول تصيدنا وكينا نتسمنا يا مولانا نفوسنا شدانا دعب بنستقوى اما نورك ملانا الدنيا ندانا ندانا ندهانا امنانا ندهانا العوز دبلة قلبك بيفضم مراسة بتتملى نسحي من نفوسنا نتخبط في الخلق نتطمن بغير وما نعيش الا في قلق محدش مطول العالم دهلته كله مع شيلته ابيض في جيمي لو جيمك قفلته فيش كفن بجيوب افعالنا بتحبر قدرنا المكتوب الناس اللي بتغرق في الضلمة والدوب مش هو اللي نسيهم ده هما اللي نسوه محدش رايح له بيتوه محدش رايح له بيتوه واعد ما يرد اللي يروح مهما نتخطى المسموح حاضر ودابه مفتوح يا سيدنا في عرض انك تاخد بايدنا نفوسنا بتحاول تصيدنا وجهنا لتصيبنا يا مولانا نفوسنا شدينا ضعف بنستقوى اما نورك يملانا الدنيا نديها ندهانا امنعنا ندينا لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلة ولولا الحب لم أتكلم يا مركز التوحيد حسبي أنني أحد الشهداء الهائمين الحور حصري على موقع مارادونا.com